بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الآية. أيها الإخوة الإيماني، دقوا قد كإيماني كون ذا كبيسة نيسية نفسيانكو فموجة نكوزوسية نفسي زينو قد كصولة زيما لكم إن شاء الله تبارك وتعالى، بل ومفعول والأنباو ومتي أول تبارك وتعالى، حيث يقول الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم: إن للمتقين مفازا. دقوا قد كإيماني خطبياتي وليو تزغمزية البراءة من الشرك وأهله، فجي كمبالي الشرك نوالي وتواكي. دقوا قد كإيماني من فهم يقوان با الشرك إيمانية قد كمجتمع وإسلام، بل وإسلام لهين نقول قد كإيمان ومكوة وشركين سيم اسكتيني سيم اجمالكو، بل ومكوة وشركين نقول قد كإيماني أقوان با شركي نذنب كوم ومبري أو تبارك وتعالى، ذنب أنبالو نكوبوا نأشد مبري أو تبارك وتعالى أو شركينا نسوك ينقرية أصولهين وقولوا قد كإيمان، بل واتوا ونلول لجنب القوهيدة نهل يقوى لجنب مبارك مبري أو تبارك وتعالى، بل وانجينا نما إمام ولا صحيح من سكين وقولوا قد كإيمان نوى الشركين أيها الإخوة الإيماني دوغزغون قد كإيمان شركي نجامبو أمبالو منابي واتي وليتنقلية ولكوة وكي كمية شركي وكي كمية جمازاو دوغزاو وأشان نجامبو لشركي يقول الله سبحانه وتعالى أو تبارك وتعالى سمعت القرآن قل سامع محمد إنما هو إله واحد وأنبياء محمد حقيقة من نبي أو تبارك وتعالى الموجة الذي يستحق العبادة هو الله سبحانه وتعالى وأنبياء محمد يقوم أو تبارك وتعالى يقوم بكياك يندي أنبائي أنا استحقك وأبديوها وإنني بريء مما تشركون نحكي كميمي نكون باري نهاي أنبائي من المشركيش أو تبارك وتعالى قلم ثم صلى الله عليه وسلم نمنا على بيزنزية نمنا بأنبونا أو تبارك وتعالى قلنا شركي شركي نبارك نقول لك كإيماني كشاء أو تبارك وتعالى سيما أنا منبيا نبي الله إبراهيم عليه السلام كما نبيا باو ولبنبانا نأشركينا وكيانقريا جمازاك باباياك ولكوا نوات وشركينا أسا نبي الله إبراهيم عليه السلام الجريبك مبناناو أكتاوا نغنيا توحيد واتو ملكي أو تبارك وتعالى واتو جيفوش نأشركين وجيفوش نمسنام أو تبارك وتعالى نسامك القرآن وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومي كمكاني الفسام نبي الله إبراهيم عليه السلام كما بي بباياك مزازي وقومي نواتواك نبي الله إبراهيم أنا وانبيا لغزاك ولأمبو وليمخالف ولينكنيمنا أو تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومي كمبوكا الفسامة نبي الله إبراهيم كمانبيا باباياك نواتواك إنني بريء مما تعبدون حكي كميمي نكون باري أي أنا بعيد مما تشركون بالله ميمي نكون باري نهيذ أنباذ نذ يعبونك لمن أو تبارك وتعالى مما تعبدون من دون الله نهيذ أنباذ نذ يعبون أو تبارك وتعالى كنمتاك كيش نبي الله إبراهيم قسيمة وإنني بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين kwamba mimi ni kumbali na hivyo ambavyo mnavyomwabudu au tabarak wa taala ay hayo masanam illa alladhi fatarani fa innahu sayhadin ila ambaye ay khalaqani aliyaniumba au tabarak wa taala ndiye ataniongoza sio hayo masanam hayo ambayo nasidia kwa Allah tabarak wa taala. Huyu nabii wahi Ibrahim alayhi salam anawaambia jamaa zake, inakuwaje mimi na wewe ndugu katika imani? Ashiriku ushirikina, bali ni dhambi kubwa mbele ya Allah tabarak wa taala. Lait ukifa katika hali ya ushirikina, fahamu ya kwamba hautosamehewa na Allah tabarak wa taala. Yakulu Allah subhanahu wa taala, innahu man yushriku billah faqad harrama alayhim aljanna wa ma'wahum an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Aw tabarak wa ta'ala nasema, innahu hakika man yalidhu man yushriku billah, yule ambaye atakimshirikisha Allah tabarak wa taala, aya kifa hali ya kuwa ni mushrik, hayatubia mbele Allah tabarak wa taala, afahamu ya kwamba yeye hatasamehewa na Allah tabarak wa taala. Innahu man yushriku billah, hakika yule ambaye atakimshirikisha Allah tabarak wa taala, faqad harrama alayhim aljanna, amejaramishia yeye kuingia peponi, hataingia hata nusa pepo ya Allah tabarak wa taala, wa ma'wahum jahannam, na makazi yake na mafikio yake ni motoni, wa ma lidh-dhalimin min ansal, na hawatakuwa na madhalim wenye kuwanusuru. Ayuha al-ikhwatu al-imani, ndugu katika imani, kuna haja ya kukumbushana mara kwa mara watu wasome tauhid, wamwelewa Allah tabarak wa taala peke yake. Watu wajua tauhid, wajua maana kumpokesha Allah tabarak wa taala. Bali nyumba za Waislam bali zimejaa ushirikina. Wangapi katika wafanya biashara biashara zao wanazifanya katika njia ya ushirikina? Ndugu katika imani, tufahamu ya kwamba hatutofaulu mbele ya Allah tabarak wa taala ikiwa kazi zetu, ibada zetu, tunaziendesha katika njia ya ushirikina. Tufahamu ya kwamba tutakuwa miongoni mwa watu ambao minal halikin, watu ambao walioangamia kama walioangamia watu wa Nabii Muhammad alayhi salam. Walimkataa Nabii Muhammad Nuh alayhi salam. Nuh ana waligalia tauhid, waachana na masanam, wajiepushe na masanam. Lakin wama amana maahu illa qalil, lakini waliomwamini Nabii Muhammad Nuh alayhi salam bali ni kikundi kichache, ni watu wachache ambao waliomwamini Nabii Muhammad Nuh alayhi salam. Nuh anawalingania laila wa nahala, usiku na mchana, i'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a, mwabuduni Allah tabarak wa taala, namsimshirikishe na chochote, bali wanafanya takabbur, wanafanya kiburi. Lakini Allah tabarak wa taala aliwaangamiza. Kwani ndugu zangu katika imani, kuna haja ya kukumbushana mara kwa mara watu wasome, tusome tauhid, ifundishwe majumbani mwao kila mahali ifundishwe tauhidi, ili watu wamjue Allah tabaraka wa taala. Waislamu leo hii bado wanaendesha uislamu wao kwa mila za kijahiliya. Uislamu wao umejaa shirki, mambo yao yote yamejaa ushirikina, bali hawana iman. Al-iman billahi wahda, watu muamini Allah tabaraka wa taala, watu bado wana mila zao za kijahi, mila potofu, mila ambazo Nabii wa Ibrahim alayhi salam alijiepusha nazo, aliwalingania jamaa zake. Nyinyi wenyewe mnashuhudia kwamba Nabii wa Ibrahim alayhi salam ni katika watu ambao wamepambana zaidi na zaidi kulingania watu wao, kuwarudisha katika tauhid, kalima ya la ilaha illa Allah. Watu walikuwa ni washirikina, watu wanavaa mahirizi, lakini Nabii wa Ibrahim alayhi salam anawalingania baina ya manabii wote, walikuwa wakiwalingania jamaa zao. Yakulu Allah tabarak wa taala fi kitabil karim, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an a'budu Allah wajtanibu taghut. Allah tabarak wa taala anasema kwa hakika tumetuma katika kila umma mjumbe, an'budu Allah wa mu'budu Allah tabaraka wa ta'ala peke yake, wajitanibu taghut, na wajiepushe na mashaitani, wajiepushe na kuabudu masanamu. Qala al-ulama at-taghut huwa kullu ma ubida min duni Allah. Maana ya taghut ni kile ambacho kinachoabudiwa kinyume na Allah tabaraka wa taala, fahuwa taghut. Kullu takuni katika imani, kuna haja tujishughulishe na kusoma, ndiyo tufahamu uislamu wetu, na ndiyo tutajiepusha na masala ya ushirikina. Wa illa, na tusipokuwa tayari kusoma, tufahamu ya kwamba lazima tutaingia kwenye ushirikina. In shita wa in abaita, utake au katae, ikiwa ukubali na ilmu na kusoma kitabu wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam, fahamu ya kwamba utaingia kwenye ushirikina. Limadha? Kwa sababu wewe utakuwa ni jahil, utakuwa ni mjinga katika dini ya Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo tusome ili tujiepushe, tuone wenye kulingania ndugu zetu, waachane na mambo ya ushirikina. Wazazi wetu bado ni washirikina, hawajamkubali Allah tabarak wa taala. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الإخوة الإيمان، دوكو كتك إيمان تكيوا تنزغمزيا البراءة من الشرك وأهله، tunazungumzia kujiweka mbali na ushirikina na wale watu ambao wanafanya ushirikina. Tumeona namna gani Allah tabaraka wa taala alivyozungumzia kwenye Qur'ani kujiepusha ai kuwa mbali na jambo la shiriki. Allah tabaraka wa taala sema kwenye Qur'an, anatupa mfano mzuri kwa manabii ambao waliotangulia. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasana fi Ibrahim walladhina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'un minkum ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أو تبارك وتعالى نسمع من القرآن وحقيقة منيني كيف ذتامة fi Ibrahim, kwa nabii wa Ibrahim alayhi salam, mna kiigizo chema, mna mfano mzuri kwa nabii wa Ibrahim alayhi salam. Walladhina ma'ahu ay walladhina amanu ma'ahu, na wale ambao waliomwamini nabii wa Ibrahim. إذ قالوا لقومهم بني والفسام أخوان بيا والمكفيري أي نبي الله إبراهيم نوال أنباو والمؤمن نبي الله إبراهيم بني والفسام أخوان بيا جمازاو والأنباو وليكون وشركينا إنا براء منكم حقيقة سيسي تكون باري نجيني نحن بعيد منكم سيسي تكون باري نجيني إلا براء منكم ومما تعبدون من دون الله تكون باري سيسي نجيني na hivyo ambavyo mnavyoabudu kinyume na Allah tabaraka wa taala. Kafarna bikum, hakika kafarna bikum, tumewapingani nyinyi. Wabada bainakum al-adawa, ikiwa hamtoacha hivyo ambavyo mnavyoabudu kinyume na Allah tabaraka wa taala, fahamuni ya kwamba uadui unaanza. Wabada bainana wa bainakum, uadui unaanza kati yetu sisi na nyinyi. Walbaghdha, kisha na chuki tutaanza wadui, tutaanza kupigana nyinyi na tutawachukia kwa hivyo ambavyo mnavyoabudu kinyume na Allah tabaraka wa taala. Ay hayo masanam, kwa hiyo chuki lazima ianze. Hatta tu'minu billah, ili tusiwachukie. Hatta tu'minu billah wahda, mumwamini Allah tabarak wa ta'ala, mpaka mumwamini Allah tabarak wa ta'ala peke yake. Ay mwachane na masanamu, mwachane na hiyo miungu min duni Allah, wa illa na msipoacha tutaendelea wadui, tutazidi kufanya wadui mpaka muache, mpaka muamini Allah tabarak wa taala. Ayu al-ikhwatu al-imani, ndugu zangu katika imani, huyu nabiyullah Ibrahim alayhi salam, khalilullah, kipenzi cha Allah, namna alivyoshikamana tauhid na watu wake ambao walimwamini, walishikamana wala kuangalia ni nani, kwamba ni baba yake wala nani, la bali alishikamana kalima ya la ilaha illa Allah. Na ndio maana Allah tabarak wa taala anatuambia wattabi'u millata ibrahima hanifa wama kana min al-mushrikin, fuatani mila nabii Allah Ibrahim alayhi salam na hakuwa katika washirikina. Ibrahim alayhi salam alipambana na jamaa zake, anawalingania tauhid, watu waachane na miungu, waachane na masanamu. Watu walikuwa wakiabudu jua na mwezi, wengine wanachonga masanamu na yabudu. Nabii Allah Ibrahim alayhi salam akawa anawalingania, achane hiyo miungu, si chochote, si lolote mbele ya Allah tabarak wa taala. Kwani ndugu zangu katika imani, kuna haja ya kukumbushana sana, tusome tuelewe tauhid, kwa sababu tauhid ndiyo ambayo itamuingiza peponi. Kalimatu tauhid ni neno ambalo litamuingiza mtu peponi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anazungumzia wale watu ambao wakifa hali ya kuwa ni washirikina, namna shiriki vya kuwa mbaya kwa Allah tabarak wa taala. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi عند الامام البخاري ومسلم, ثم صلى الله عليه وسلم نسمع من مات وهو يدعو من دون الله, من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه, ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yule ambaye atakayekufa hajamshirikisha Allah tabarak wa taala chochote, ay amekufa kalimatu tauhid, hajamshirikisha chochote Allah tabarak wa taala, dakhala aljanna, mtu huyo ataingia peponi. Waman ma na atakayekufa yushriku bihi shay'a, ana mshirikisha Allah tabarak wa taala, dakhala an-nari, mtu huyo ataingia motoni, ataingia motoni. Kwa ndugu zangu katika imani, haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, namna gani shiriki ilivyokuwa mbaya kwa Allah tabarak wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwa Allah, na kuhusiana sana ndugu zangu katika imani, tujiepushe sana na ushirikina, bali shiriki ni dhambi kubwa mbele ya Allah tabarak wa taala. Wallahu taala a'lam. Aqimis salah. تقيم وتدل وتراس فإن تسوية الصف بتمام الصلاة تصد الخلل الكعب والكعب. تقيم وتدل وتراس.